حصريا على موقع djkimo.com. سفرك شوية وبكرة تتفرج عليا لما جرحك وساعتها شوف مين ينفعك وما تفتكرش انك هتصعب يوم عليا ده انا كل يوم هجرح واشوف فين يوجعك لو كنت اخر حد جنبي هضحي بيك والدنيا لو وقفت عليك مش هبقى حصرياً على موقع djkimo.com.